ربك من بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون واذكر يا نبي الله حين أخذ ربك جل وعلا ربك معناه خالقك وسيدك ومدبر شؤونك والرب يطلق في لغة العرب على عشرة معان منها السيد الذي يدبر الشؤون ويسوس الأمور تقول العرب فلان رب هذه البلدة أي سيدها الذي يدبر شؤونها ويسوس أمورها منه قول علقمة بن عبدة التميمي وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب أي سادتني سادة وساسوني قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من أولاد أبينا آدم وقوله من ظهورهم بدل من بني آدم بدل بعض من كل وقوله ذريتهم قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون أعني عاصما وحمزة والكسائي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم بصيغة الإفراد وذرية بالإفراد تعم وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم بجمع السلامة وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة معناها صحيح وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم اختلف العلماء في معنى هذا أخذ الذرية من ظهور بني آدم على قولين فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو وجودهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على طريق التناسل والمعنى أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذرية فينقضي هذا القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وعلى هذا القول فالأخذ من ظهورهم هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرنا بعد قرن وعلى هذا القول فقوله وأشهدهم على أنفسهم الذين قالوا هذا القول قالوا أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال قدرته وأنه المعبود وحده ما لا يحتاج معه إلى شيء ألست بربكم يعني أثبت لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة والعقول وما نصب لهم من الأدلة وعلى هذا القول فقوله قالوا بلى قالوا ذلك أيضا بلسان حالهم والعرب قد تطلق المقال على مقال لسان الحال قال بعض العلماء منه قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أي بلسان حالهم على القول بذلك منه قوله وإنه على ذلك لشهيد أي بلسان حاله عند من يقول ذلك والذين قالوا هذا القول واختاره غير واحد من المحققين المتأخرين قالوا الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم يخلق أحدا من بني آدم ذاكرا العهد ذاكرا الميثاق آكلا الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذر وما لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه وهذا كأنه جعل حجة مستقلة عليه كما يدل عليه قوله شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل فعلى هذا القول فأخذ ذريات من ظهور بني آدم هو إيجادهم منهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل عن طريق التناسل المعروف وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب لهم من الأدلة وما ركز فيهم من الفطرة واختار هذا ابن كثير والزمخشري وغير واحد من المتأخرين القول الثاني وعليه أكثر المتقدمين من السلف وهو الذي يدل له بعض الأحاديث الصحيحة والقرآن قد يرشد إليه أنه هو الأخذ يوم الميثاق المعروف أن الله تبارك وتعالى أخذ من مهر آدم ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم القيامة فأخذهم بيده جل وعلا بعضهم للجنة وبعضهم للنار وجعل فيهم إدراكا وقال لهم ألست بربكم فقالوا بلى إلا أن هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناس الله والله جل وعلا أرسل الرسل يذكرون بهذا العهد وما ثبت عن الرسل هو وما حضره الإنسان في التحقيق واحد لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نحن نجزم بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرنا وهذا القول قال به كثير من السلف ودلت عليه أحاديث كثيرة من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة أرأيت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقول الله أردت منك أهون من ذلك أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم الإشراك أخذ عليهم وهم في ظهر آدم فدل ذلك على أن قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أنهم استخراج الله لهم وإشهاده عليهم ثم ردهم في ظهر أبيهم آدم ومما يدل على هذا أن الذين قالوا إن معنى أخذهم من ظهورهم هو تناسلهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل أنهم جعلوا ما ركب فيهم من الفطرة السليمة والعقول وما نصب لهم من الأدلة القطعية كافيا في قيام الحجة عليهم والقرآن يدل على عدم صحة هذا القول لأن القرآن العظيم وهو كلام رب العالمين دل على أنه لا يقطع عذر أحد بنصب الأدلة وتركيز الفطرة وخلق العقول بل لا ينقطع عذر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنيا وإنذارهم مؤيدين بالمعجزات ولذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا ونركز أدلة وننصب فقرا لم يقل شيئا من هذا وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فبين أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل وإنذارهم له وهذه الحجة التي بعث هنا في سورة النساء بين في سورة النساء أنه أرسل الرسل لقطعها بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أوضحها في أخريات سورة طه وأشار لها في القصص. قال في سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، ولم يقل لولا خلقت لنا عقولا ونصرت لنا أدلة وركبت فينا فطرا، لم يقل شيئا من هذا. وأشار لها في القصص بقوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لأنه قال لولا أرسلت إلينا رسولا، ولو لم يقل لولا خلقت لنا عقولا وركزت فينا فطرة ورتبت لنا عدلة، لم يقل شيئا من هذا. وقد صرح جل وعلا بأن جميع أفواج النار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أنعتهم الرسل في دار الدنيا وقطعت إعذارهم قبل الموت. وذلك في قوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يدل على أن جميع الأفواج التي دخلت النار أنرتهم الرسل في دار الدنيا. وقد صرح الله بذلك في سورة الزمر التي ذكر فيها القيامة كأنك تمر إليها، قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكذلك لما قسم الله جل وعلا الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل المسلمين ثلاث طوائف في قوله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم ذكر الكفار فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقوله وجاءكم النذير هو محل الشاهد. والذين كفروا عام بما تقرر في الأصول أن صيغ الموصولات أنها من صيغ العموم، لأن الموصول من المعلوم أنه يعم كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم على القول الأول بلسان المقال وعلى الثاني خلق فيهم عقولا أدركوا بها وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. واعلموا أن لفظة بلى تأتي في القرآن وفي اللغة العربية لمعنيين لا ثالث لهما. أحد معني بلى المشهورين في كلام العرب في القرآن العظيم أن بلى يجاء بها لنفي نفي قبلها فهي نقضة لا، لأن لا لنفي الإثبات وبلى لنفي النفي فيتقدم قبلها نفي فيؤتى ببلى لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتا، لأن نفي النفي إثبات. وهذا الوجه كثير في القرآن. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة نفوا إتيان الساعة، فنفى الله نفيهم إياها وأهبتا. قال: بلى وربي لتأتينكم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهذا الوجه كثير في القرآن. فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون. الوجه الثاني أن يؤتى بلفظة بلى جوابا لقسم، جوابا لسؤال، أن يؤتى بلفظة بلى جوابا لاستفهام مقترين بالنفي خاصة، ولا يجاب بذا الاستفهام إلا الاستفهام المقترين بالنفي خاصة، وإذا جاءت بلا أحالت ذلك الاستفهام المقترين بالنفي إلى طريق الإثبات أيضا، كقوله هنا ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذا جاءت العرب إذا أجابت العرب استفهاما مقترنا بالنفي بغير بلاء فإنه ليس على القواعد العربية فهو يحفظ ولا يقاس عليه. قال بعض علماء العربية ربما أجابت العرب بنعم جوابا سؤالا مقترنا بنفي وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قالوا ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني؟ نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فالقياس أن يقول هذا الشاعر بلى ولا يقول نعم، ولما قال نعم صار يحفر ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاما غير مقترين بالنفي ببلى إذا كان ذلك الاستفهام يقصد به الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم. ولذا لما قال الأخطل يعير الجحاف فلا فسأل الجحاف هل أنت ثائر لقتلى أصيبة نمير بن عامر، قال هل أنت ثائر، ولكن هذا الاستفهام بهل يضمنه معنى أنه لا يثأر بهم ولا يقتل قتلتهم، ففهم ذلك وأجاب ببلاء، لأن الأخطل لما قال ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر بقتلى أصيبة من نمير بن عامر، أجابه الجحاف ببلاء لينفي النفي الذي ضمنه فيها بقوله بلى سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي نميرا بالرماح الخواطر. هذا معنى قوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقوله شهدنا اختلف العلماء هو من كلام من؟ قال بعض العلماء هو من كلام الملائكة، وقال بعض العلماء من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله بلى لما قال لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميثاق وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. قال الله والملائكة شهدنا عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل بجاء التحتية الدالة على الغيبة. والمعنى أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا كنت أعير بلى ولا يقول نعم، ولما قال نعم صار يحفظ ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاما غير مقترين بالنفي ببلى إذا كان ذلك الاستفهام يقصد به الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم. ولذا لما قال الأخطل يعير الجحاف فلا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر لقتلى أصيبة من نمير بن عامر، قال هل أنت ثائر، ولكن هذا الاستفهام بهل يضمنه معنى أنه لا يثأر بهم ولا يقتل قتلتهم، ففهم ذلك وأجاب ببلاء، لأن الأخطل لما قال ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر بقتلى أصيبة من نمير بن عامر، أجابه الجحاف ببلاء لينفي النفي الذي ضمنه فيها بقوله بلى سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي نميرا بالرماح الخواطر. هذا معنى قوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقوله شهدنا اختلف العلماء هو من كلام من؟ فقال بعض العلماء هو من كلام الملائكة، وقال بعض العلماء من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله بلى لما قال لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميثاق وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. قال الله والملائكة شهدنا عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل بالياء التحتية الدالة على الغيبة. والمعنى أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا كنا غافلين عن هذا أو آباؤنا هم الذين سموا الكفر وجعلوه طريقة لنا. فإن قيل هذا لا يولد أحد إلا هو ناسي الله قلنا لأن الرسل تذكرهم به وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعيا كأنهم متذكرون سماعه من الله كما ذكرنا. وقال بعض العلماء يشهد بعضهم على بعض فيقول هؤلاء شهدنا عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويقول البعض الآخر يا لمن شهد عليهم من الآدميين شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من ظهور آبائهم ليلة الميثاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض. وهذا معنى قوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لم نعلم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أولادا سرنا على ما كان عليه آباؤنا ولم نخترع الكفر ولم نتخذ طريقا أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قد قدمنا مرارا أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاء والواو وهم أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء أحدهما أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف والفاء عاطفة عليه وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال وحيث نتوى وإن بدا ونستبح. وعلى هذا القول أتهلكنا بغير أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال بعض العلماء ألف همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء إلا أن للاستفهام صدر الكلام فتزحلقت الهمزة قبل الفاء والفاء قبل الهمزة في الرتبة فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها والأول أظهر. وهذا معنى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون. المبطلون هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق الذين عبدوا الله عبدوا غير الله جل وعلا. وهذا معنى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون. اقرأ الآية.